بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا الدرس السادس من دروس توحيد الألوهية، والذي نتناول فيه كتاب التوحيد بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمهما الله. معنا اليوم باب، وهو باب مهم متعلق بمعنى لا إله إلا الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقوله رحمه الله في العطف وشهادة أن لا إله إلا الله، ليس المقصود من هذا العطف هو بيان تغاير اللفظين في المعنى، فإن العطف قد يقتضي التغاير في المعنى وقد لا يقتضي التغاير في المعنى. مثلا عطف الأرض على السماوات، هذه تقتضي المغايرة بين الأرض والسماوات، عندما يقول الله عز وجل خلق السماوات والأرض، فهنا الأرض جنسها يختلف عن السماوات. وهناك من العطف ما لا يقتضي المغايرة، بل قد يكون من قبيل عطف الخاص على العام، مثل عطف جبريل عليه السلام وميكائيل على الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فهنا العطف بين جبريل وميكال وما قبله هو من قبيل عطف الخاص على العام. وقد يكون العطف من قبيل تغاير الصفات، مثل ما قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، إلى آخر الآيات. فهذا العطف يقتضي التغاير في المعنى، يقتضي التغاير في المعنى، لكن المسمى واحد، فالرب تبارك وتعالى له هذه الصفات. كذلك هنا في قول الشيخ: تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، فإن هذا العطف لا يقتضي التغاير في المعنى، وإنما هو عطف من أجل التغاير في الألفاظ فقط، وإلا فإن المعنى واحد. فشهادة أن لا إله إلا الله هي معنى التوحيد. ونجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يريد أن يبين بزيادة إيضاح معنى هذه الكلمة، وأن هذه الكلمة تقتضي إفراد الله عز وجل بالعبادة، وكذلك تقتضي الكفر بكل ما عبد من دون الله عز وجل والبراءة منه. فهنا الشيخ يبين التوحيد بمعناه، وكذلك يبين التوحيد بما يضاده، فما يضاد التوحيد هو الشرك بالله عز وجل، وذلك يقال: وبضدها تتبين الأشياء. فإذا بين الشرك ووضح للناس، فإن معنى التوحيد يكون بارزا وواضحا لهم. والفرق بين هذا الباب والباب الأول الذي عقده الشيخ رحمه الله، وهو قوله كتاب التوحيد وقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو أن ذاك الباب الأول أراد الشيخ منه أن يبين المعنى الإجمالي للتوحيد، وأما هنا فإن الشيخ أراد أن يبين المعنى التفصيلي لهذه الكلمة، وأراد أن يبين كذلك وجوب الكفر بكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، وبيان ضده وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فكان الباب الأول متعلق ببيان المعنى الإجمالي للتوحيد، وهنا الشيخ رحمه الله أراد أن يبين التفصيل فيه، ولذلك قال رحمه الله في آخر هذا الباب الذي معنا، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وأما العلاقة بين هذا الباب والأبواب السابقة التي مرت معنا، فإن الأبواب السابقة متعلقة بالتوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكان النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له الخليقة، والذي بلغ من شأنه عند الله عز وجل أن من لقيه به غفر له وإن لقيه بملء الأرض خطايا. فبين الشيخ رحمه الله في هذا الباب أن هذا التوحيد وأن كلمة لا إله إلا الله ليست اسما لا معنى له أو قولا لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق في هذه الكلمة هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. بل إن بعض النظار كما تقدم معنا وبعض المتكلمين يفسرون هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، ففسروا توحيد الألوهية الذي بعث فيه الأنبياء والمرسلون وأنزلت الكتب فسروه بتوحيد الربوبية والذي لا ينكره الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله ومدلولها مطابقة، يعني باب بيان إيضاح التوحيد توحيد الألوهية والعبادة، لأنه هو المقصود بالذات من تصنيف الكتاب، وبيان مدلول شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات وما تضمنته من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه. فالتفسير تارة بذكر ما تحت اللفظ من معنى وتارة بذكر الضد والمنافي. فإن قيل قدم في أول الكتاب ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل في هذه الآيات التي في هذا الباب بخصوصها مزيد بيان لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، والحجة على من تعلق على الأولياء والصالحين. قول الشارح: عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، يريد رحمه الله بالدال هو كلمة لا إله إلا الله والمدلول كلمة التوحيد، فإن كلمة التوحيد التي هي دلالة دلت على مدلول وهو التوحيد. قال: فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله ومدلولها مطابقة. ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، دلالة اللفظ على كامل معناه. فإذا قيل إنسان، إذا قيل إنسان فإن هذا اللفظ يدل على هذا الإنسان الذي يتحرك والذي يذهب والذي يأتي والذي له الصفات المتعددة. فكلمة لا إله إلا الله دلت دلالة تامة على هذه الكلمة وعلى هذا المعنى وهو التوحيد لله تبارك وتعالى. قال: يعني باب بيان إيضاح التوحيد توحيد الألوهية والعبادة، لأنه هو المقصود بالذات من تصنيف الكتاب. تقدم معنا أن جل كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو في توحيد الألوهية، وإن ضمنه شيئا مما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أنه شيء قليل بالنسبة إلى ما يتعلق بتوحيد الألوهية. قال: وبيان مدلول شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات وما تضمنته من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه. قال: يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله دلت على نفي وإثبات وهما ركنا لا إله إلا الله، فإن كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، أما النفي في قول لا إله، وأما الإثبات فهو إلا الله. فلا إله هذا نفي لكل معبود عبد من دون الله تبارك وتعالى وأنه لا يستحق العبادة، وإثبات هذه العبادة بقول إلا الله، فإن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. قال: وما تضمنته من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه. ثم قال: فالتفسير تارة بذكر ما تحت اللفظ من معنى وتارة بذكر الضد والمنافي. يقصد بذلك أن المعاني إذا فسرت عند أهل اللغة وعند أهل العلم عموما فإنهم تارة يفسرون اللفظ بكامل معناه وقد يفسرون اللفظ بضده. فمثلا التوحيد يفسرونه بعبادة الله عز وجل وحده، وقد يفسرونه بيان ضده وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فالتوحيد يكون ضده الشرك وهو المنافي للتوحيد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الفرق بين هذا الباب وبين ما قدمه في الباب الأول. قال: فإن قيل قدم في أول الكتاب ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل: في هذه الآيات التي في هذا الباب بخصوصها مزيد بيان لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة والحجة على من تعلق على الأولياء والصالحين. وهذا تقدم معنا أن الشيخ أراد التفصيل هنا في هذا الباب في معنى لا إله إلا الله. وعلى كل فإن هذا يدل على اهتمام الشيخ رحمه الله بهذا التوحيد وتفسيره للناس، والذين اختلط عندهم الفهم ففسر بعضهم التوحيد بالشرك والعياذ بالله، وبعضهم فسر التوحيد بتوحيد الربوبية الذي لا ينكره هو الكفار كما تقدم معنا. ثم أورد الشيخ رحمه الله آية في هذا الباب وهي قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال الشارح رحمه الله: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها وهو قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم، صيغة عموم شمل كل مدعو من دون الله من الأنداد، وارغبوا إليهم فإنهم يعني جميع من يدعى من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي ولا يحولونه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، فهو المستحق أن يفرد بجميع العبادة. أولئك الذين يدعون أي يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، عباد أمثالهم مقهورون مربوبون. فالذين اسم موصول يتناول كل مدعو من دون الله. قال ابن عباس: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا. والذين هم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أي يتبارون في طلب القرب، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه. وقال ابن عطية: أخبر تعالى أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إلى الله والتزلف إليه، فأيهم مبتدأ وخبره أقرب، وأولئك يراد بهم المعبودون وهو مبتدأ وخبره يبتغون، والضمير في يدعون للكفار وفي يبتغون للمعبودين، والوسيلة ما يتقرب به، وتوسل إلى الله عمل عملا تقرب به إليه. ولما أعد الله لأوليائه الكرامة جعل لذلك وسيلة وهي عبادة الله بامتثال ما أمر به، وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به رسله وهو الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه، ووصف ذلك بقوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره. في هذا الكلام من الشارح بيان لمعنى هذه الآية، وذكرنا في درس سابق أن المطلع على كتاب التوحيد قد يحتاج أحيانا في بعض الآيات إلى معرفة سياقها حتى يفهم مراد إراد الشيخ رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب. فهنا في هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله ذكر الله عز وجل قبلها قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هنا في هذه الآية فيها ذكر وممدحة لعباد الله عز وجل المؤمنين الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى، فإن هؤلاء الذين يدعوهم الكفار من دون الله عز وجل سواء كانوا من الملائكة أو كانوا من الأنبياء أو كانوا من الصالحين، هؤلاء لا يستطيعون أن يكشفوا الضر عنكم ولا عن تحويله، وإنما القادر على ذلك هو من له الملك كله وهو ربنا تبارك وتعالى. فهؤلاء عباد أمثالكم لا يستطيعون أن يزيلوا هذا الأمر الذي حل بكم وهو الضر، ولا يستطيعون كذلك أن يحولوه من مكان إلى آخر. قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فقوله يدعون أي الذين يدعونهم المشركون من دون الله تبارك وتعالى، وهم عباد الله عز وجل الصالحين والملائكة المقربين. من شأنهم أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع القرب ويتسابقون ويتبادرون إلى ذلك. فقوله الوسيلة يقصد بها كل ما أوصلك إلى الله تبارك وتعالى، فالوسيلة هي القرب، أنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وذكر الشيخ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن أهل الشرك كانوا يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، والذين هم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فكان حقا عليهم على هؤلاء المشركين أن يقتدوا بأولئك الصالحين، فيتوجهوا إلى الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، وأن لا يتقربوا إلى أي مخلوق بهذه العبادة التي هي حق خالص لله جل وعلا. ثم قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام: فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع آخر كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال: ولا تحويلا. فذكر نكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله، انتهى كلامه. فإذا كان دعاء الأولياء والصالحين شركا، عرفنا أن التوحيد هو دعاء الله وحده لا شريك له، فكان في هذه الآية تفسير التوحيد، وأنها دلت على أن دعوة الله وحده هي التوحيد، وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة، وهو تفسير الشيء بضده. يقصد الشيخ بذلك أن المصنف رحمه الله أورد هذه الآية ليبين معنى الشرك، وهو دعاء غير الله تبارك وتعالى، وأن دعاء غير الله تبارك وتعالى مهما بلغ في المنزلة عند الله عز وجل فإنه لا يستحق هذه العبادة، بل إن المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل من الأنبياء والصالحين والملائكة فإن هؤلاء ليس لهم أي أمر من أمر الربوبية، مثل كشف الضر عن الناس أو تحويله من مكان إلى آخر. ويمكن أن يقال بأن هذه الآية التي أوردها الشيخ رحمه الله مع سياقها تبين معنى التوحيد وما يضاده، وهو مقصود الباب، فإن قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، هذا فيه بيان الشرك، وأن قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أن هذا هو التوحيد، فإن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله عز وجل موحدون له، وأن العابدين لهم مشركون به تبارك وتعالى. وقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا فيه كذلك التوحيد، وذلك أنه قدم الجار والمجرور على لفظ الوسيلة، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فظهر بهذا أن هذه الآية مفسرة للتوحيد، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية جمعت أركان القلب الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. فالحب في قوله تبارك وتعالى عن هؤلاء: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فهم يتنافسون إلى القرب، يتنافسون في القرب إلى الله تبارك وتعالى من أجل محبتهم له، ويرجون رحمته، هذا في الرجاء، ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، هذا في الخوف. ثم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. قال الشارح: وتمامها فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته من بعده يدينون بها لعلهم يرجعون إليها. والكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم، وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي أريدت به، فعبر عما نفته بقوله إنني براء مما تعبدون، وعما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني أي خلقني، فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي بها فيها من هداه الله منهم. ففي الآية معنى لا إله إلا الله مطابقة، فإن هذه اللام تسمى لام النفي ولام التبرئة، فتبين أن معناها النفي والإثبات والتجريد والتفريد والولاء والبراء، وتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. فهذا الكلام يبين لنا وجه إيراد الآية في الباب، وأنها اشتملت على نفي وإثبات، فهي مساوية لكلمة التوحيد، بل إنها هي التوحيد. والبراءة هي الكفر والبغضاء والمعاداة، وهذه البراءة لا بد منها، ولا يصح إسلام العبد إلا بها. وإبراهيم الخليل عليه السلام تبرأ من العبادة، من عبادة تلك المعبودات ومن المعبودات التي عبدت كذلك من دون الله، وكذلك تبرأ من العابدين أيضا. فقول إبراهيم الخليل عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه الكلمة هي من أحسن ما يكون في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فقوله إنني براء مما تعبدون هذا فيه نفي، وقوله إلا الذي فطرني هذا فيه إثبات، فاشتملت هذه الكلمة على تفسير لا إله إلا الله وأوضحت معناه. وقوله قول إبراهيم الخليل عليه السلام إلا الذي فطرني هذا فيه دليل على أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعرفون الله تبارك وتعالى، فإنه من جملة معبوداتهم كانوا يعبدون الكواكب، وكانوا يعبدون الله عز وجل ويعرفونه، فهنا نفى جميع تلك المعبودات إلا الذي فطره وهو الله تبارك وتعالى. وقول الخليل إني براء هو على وزن فعال، وهي صفة مشبهة من التبرؤ وهو التخلي، والمعنى أنني متخل غاية التخلي عما تعبدون. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين، وقال الشيخ الفوزان بأن معنى براء فيه قطع الصلة والبعد عن المتبرأ منه بخلاف الموالاة. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فائدة في قول إبراهيم الخليل عليه السلام إلا الذي فطرني، لم يقل إلا الله، وإنما قال إلا الذي فطرني، وهذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، فكما أنه متفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. والفائدة الثانية هي الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام لأنها لم تفطرهم حتى يعبدوها. ثم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. قال الشارح رحمه الله: الأحبار العلماء، والرهبان هم العباد، وجعلوهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فصاروا بذلك أربابا، لأن التشريع من خصائص الربوبية كما أن العبادة من مستحقات الربوبية. وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية لعدي لما قال إنهم لم يعبدوهم، فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم، رواه أحمد وغيره وحسنه الترمذي. وقوله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا بعبادتهم له، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدلت على أن من أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد. فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا، والرب هو المعبود ولا يطلق معرفا إلا على الله تعالى. قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. أنا من اتخذ شخصا يحلل ما حلل ويحرم ما حرم فهو مشرك، والتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بالطاعة في تحريم ما حرم وتحليل ما حلل. وهذه الآية كقوله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني وأنتم كفار ونحن بريئون منكم وأنتم بريئون منا. ففي هذا بيان لسبب إيراد هذه الآية في هذا الباب، وذلك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يريد أن يبين قاعدة مهمة متعلقة بالعبادة وفي توحيد الله تبارك وتعالى، وهي أن طاعة العلماء والعباد في المعصية من الشرك المنافي للتوحيد الذي هو من معاني ومدلولات التوحيد. فهذه الطاعة هي الأصل في العبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله تعالى، ولهذا فسرت العبادة بالطاعة وفسر الإله بالمعبود المطاع، فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، إذ معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول بالمتابعة، فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. وهذا أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة. فما ظنك بشرك العبادة كالدعاء والاستغاثة والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة. انتهى كلامه رحمه الله. فالآية إذن فيها بيان لما حصل من أهل الكتاب، وهو أنهم اتخذوا أحبارهم وهم علماءهم ورهبانهم وهم عبادهم وجعلوهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فصاروا بذلك كالأرباب مع الرب تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن التحليل والتحريم حق خالص لله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يتبع فيه مخلوقا بإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال الشارح قال شيخ الإسلام هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الله دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله شركا. ومعنى هذا الكلام بيان لشرك الطاعة، وهو أن يعلم تبديل هذا الحبر أو تبديل هذا الراهب لدين الله تبارك وتعالى فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويتبعه على هذا التبديل مع علمه به، فإن هذا كفر وخروج عن ملة الإسلام، وهو الشرك الذي عناه المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال الثاني أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكونهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت إنما الطاعة في المعروف. وهو هنا يبين النوع الثاني من أنواع طاعة هؤلاء الأحبار أو طاعة الرهبان أو طاعة العلماء ونحوهم، وذلك بتحليل الحرام أو تحريم الحلال، ويكون باعثها هو الشهوة، يكون باعثها هو الشهوة، فإن هذا يكون كبيرة من الكبائر ولا يخرج عن دائرة الإسلام. ثم ذكر طرفا ثالثا، قال: ثم ذكر المحرم للحلال إن كان المجتهد إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن خفي عليه الحق وقد اتقى الله، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، ولكن من علم أن هذا خطأ ثم اتبعه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذا الشرك، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك، وإن كان المتبع للمجتهد عاجزا وفعل ما يقدر عليه فلا يؤاخذ إن أخطأ. وقد اهتم المصنف رحمه الله بهذا الجانب، وهو ما يتعلق بشرك الطاعة، وعقد له بابا سيأتي إن شاء الله، وهو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال المصنف بعد ذلك: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح رحمه الله: من للتبعيض، أي فريق من الناس. وقد ذكر حال المتخذين الأنداد على سبيل الدم، فإنه ذكر حال المشركين حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحب الله، أي يساوونهم في المحبة المقتضية الذلة للمحبوب والخضوع له كحب الله، وهو الله لا إله إلا هو، لا ضد له ولا ند له ولا شريك له، وكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم ولحبهم له وتمام معرفتهم به، لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده. ثم توعد المشركين فقال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يقول: لو علموا ما يعينونه هنا وما يحل بهم من الأمر الفظيع على شركهم لانتهوا عما هم فيه من الضلالة. والمقصود من هذا الكلام أن المصنف رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب أراد من هذه الآية بيان نوع من أنواع الشرك، وسوف يتحدث عنه فيما سيأتي معنا إن شاء الله، وهو المتعلق بشرك المحبة. وشرك المحبة مناف للتوحيد كفعل هؤلاء المشركين الذين ذكر الله عز وجل عنهم أنهم اتخذوا أندادا لله عز وجل معبودات نظراء يصرفون إليه العبادة ويحبونهم كحب الله تبارك وتعالى. وفي قوله يحبونهم كحب الله فيه قولان: يحبونهم كحب المؤمنين لله تعالى، والقول الثاني هو أنهم يحبونهم كحب المشركين لله، فالمشركون يحبون الله عز وجل ويحبون معبوداتهم من دون الله تبارك وتعالى، والقول الثاني هو الأقرب وهو الصواب إن شاء الله، وهو أن هؤلاء المشركين يحبون الله عز وجل ويحبون معبوداتهم، وساووا بين هاتين المحبتين، بين محبة الله عز وجل وبين محبة الأنداد والنظراء من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والتسوية المراد بها هنا هي التسوية في المحبة. ثم قال الشارح، قال المصنف يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، دل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الندة حبا أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الندة وحده ولم يحب الله تعالى. انتهى كلامه. وهذا الكلام من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حق وواقع

والمحبة والقبول، ثم الانقياد لهذه الكلمة، واحفظها في بيت الشعر: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وقبول وانقياد لها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وقبول والانقياد لها. والأمر الثاني هو الكفر بما يعبد من دون الله، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى وهو قول لا إله إلا الله، بل لا بد من قولها والعمل بها والبراءة مما ينافيها. والبراءة مما ينافيها يعني البراءة من كل معبود، وأن تكفر بكل معبود ولو كانت الملائكة ولو كانوا الأنبياء والصالحون، فإن الكفر بهم يقصد بها اعتقاد عدم استحقاقهم لهذه العبادة التي يتوجه إليهم بها، فإن العبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة الدم بالأمرين جميعا، قولها عن علم ويقين والكفر بما يعبد من دون الله. بل إن أهل العلم ذكروا أن من شروط لا إله إلا الله شرط ثامن، وهو الكفر بالطاغوت، أن يكفر بالطاغوت وأن يكفر بكل معبود من دون الله تبارك وتعالى. فلا يحرم إذن الدم والمال إلا بوجود الكفر بالطاغوت والكفر بكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. فإن قال لا إله إلا الله لكنه لم يتبرأ من تلك المعبودات ولم يكفر بها، فإنه لم يأتي بما يعصم ماله ويعصم دمه. قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم قرأنا كلام المصنف رحمه الله الإمام محمد الذي نقله الشارح، وهو يبين لنا أن من قال هذه الكلمة لكنه مع ذلك لم يكفر بالطاغوت فإنه لا يعد من جملة المسلمين، ولو قال لا إله إلا الله ولو عبد الله ولو صلى ولو زكى فإن هذه لا تفيده حتى يكفر بالطاغوت، لأن هذه هي معنى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. ولهذا قال الإمام: بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. ثم بين أهمية هذه المسألة، قال: فيا لها من مسألة ما أجلها وأعظمها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى كلامه. إذن أيها الإخوة، كلمة لا إله إلا الله لا تفيد قائلها حتى يأتي بما دلت عليه هذه الكلمة من إخلاص العبادة لله وحده والكفر بكل ما عبد من دون الله جل وعلا. ثم وضح الشيخ رحمه الله أن هذه الكلمة وإن كانت تمنع من القتل وتمنع من التعرض لمال المسلم، إلا أنه قد يعرض عارض على العبد فيشرك بالله تبارك وتعالى، أو قد أحيانا يزني فيقام عليه الحد، أو يمتنع من الزكاة كما حصل من الذين امتنعوا عن أداء الزكاة في زمن الصديق فقاتلهم عليه أبو بكر رضي الله عنه مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وكذلك إذا استحل الأمر المحرم، كان يستحل الربا أو يستحل الزنا أو نحو ذلك، فإنه هنا يجب قتالهم إجماعا، ولا تعصمهم هذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله. ثم أشار الشارح إلى باب يذكر في كتب الفقه عند أهل العلم، وهو باب حكم المرتد، فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان، ثم عرف الكفر بأنه هو الستر، وأن الكافر يغطي على قلبه أو يغطى على قلبه بالكفر، ثم عرف الكفر بأنه في الشرع هو تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به. هذا التعريف للكفر الأخير هو تعريف ببعض معناه، وإلا فإنه غير محصور فيه. الكفر لا يكون محصورا في التكذيب فقط كما هو واضح من سياق الكلام، وفي كلام أهل العلم شيء الكثير من ذلك، فإن أنواع الكفر كثيرة، منها كفر الشك، ومنها كفر الإعراض، ومنها كفر التكذيب، ومنها كفر الاستهزاء ونحو ذلك. ثم قال: وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه وهو المطلع على السرائر، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. قال: أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، وهو الحكم بالظاهر على الأفراد، فإذا قالوا لا إله إلا الله وجب الكف عن دمائهم ووجب الكف عن أموالهم، فلا يتعرضون وإنما يعاملون معاملة الإسلام. فإن كان في باطنهم شيء يختلف عن ظاهرهم كالنفاق، فإن حسابهم على الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى أمرهم. ثم قال المصنف: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح: ترجمة الكتاب فاتحته، وشرحها تفسيرها وتبيينها وتوضيح معناها، وذلك أن ما بعدها فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع وتنزيه الرب عما لا يليق به. وقد جمع رحمه الله في هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، وما لا يعذر أحد عن معرفته، فمن استحضره استغنى به عن غيره في بيان التوحيد والرد على كل مبتدع. في هذا الكلام بيان أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وما لا يليق بالله تبارك وتعالى، كما سنقرأ إن شاء الله تعالى، فإن هذا الباب وما قبله كالمقدمة لما سيأتي ذكره. فقوله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فيها دلالة على أن الأبواب السابقة فيها تفصيل لما ذكره الشيخ في السابق، فيه تفصيل للتوحيد، وفيه تفصيل بالخصوص كذلك للشرك الأكبر والأصغر، وفيه كذلك ذكر ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ثناء على هذا الكتاب، وهو حق، فإن هذا الكتاب على اختصاره بين التوحيد وذكر ما يناقضه، ولم يسبق إلى هذا العمل. نسأل الله عز وجل أن يغفر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وللشارح ولنا جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.